في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، آخر مسألة أخذتوها هي مسألة حدود المسعى، حدود المسعى، وكان النقاش، وتلاحظت أن الدكتور فؤاد طرح بعض الإشكاليات، الشهود، أصول مثلا الجبل وغير ذلك. بالمناسبة ترى أيضا الدكتور فؤاد حتى لو تحمس شيء معين لا يلزم، وأخبرني قبل أنه يعني الدليل هذا يسلم به أو لا يسلم، أهم شيء أنه يطرح الرأي الآخر بحماس حتى تقتنع. ألا اللي يريد الآن السؤال الأهم، إحنا اتفقنا أن في هذه الدورة نسأل ما ولا كيف؟ كيف نريد كيف؟ السؤال كيف تحدد أو تعين المشاعر؟ عندي عرفة، عندي منى، عندي مزدلفة، الحرم، المسعى، الكعبة، غيرها، كيف تعينها على الواقع؟ هذا السؤال. الآن معكم بين أيديكم كتاب الشيخ عبد الله البسام عليه رحمة الله، وهو أفضل من كتب في هذا المجال، خاصة حتى نفهم الآن كيف الحدود وقعت. لأن ليت الشيخ عبد الله بن منيع ليكتب، أتوقع الشيخ عبد الله بن منيع لو كتب سيكتب أيضا كتابة جيدة. السبب في أن الشيخ من أفضل من كتب في هذه القضية، أولا لأنه عاش في مكة، أيضا لأنه اهتم بهذه القضية، أيضا لأنه فقيه متعمق، والأهم في ذلك أنه كان مع كل اللجان تقريبا، بعض اللجان لم يكن معها، كان مع كل اللجان تقريبا التي حددت المناسك. أنا أريد أعرف الدولة كيف حددت المناسك، كيف عينتها. مزية كتابة الشيخ عبد الله بن بسام عن غيره أنه كان معهم في اللجان، يخبرك ماذا صنعنا. فستلحظون في الكتاب، يعني لماذا اختير الكتاب دون غيره، ستلحظون الكتاب يذكر إيش سوينا بالضبط. في واحد آخر من العلماء أيضا عنده نفس المزية هذه، من هو؟ ها؟ تعرفونه؟ عبد الله من؟ لا لا غيره، قد لا يكون الشيخ معروفا. طيب إذا بما أن كلكم يعني ما في أحد سم، لا الشيخ اهتم في تحقيق الكتب جغرافيا. طيب بما أنكم لا يعني تعرفون الاسم هذا، بالمناسبة نسوي يعني دعاية لحضور الشيخ فهد الحيدم غدا، سيكون إحدى أو أحد الكتب الخمسة التي سنعرض لها، لأن من الطريقة أيضا أننا نتدرب على الكتب الفقهية المكتوبة. أحد تلك الكتب هي كتاب مميز في هذه القضية، لعل أجل نؤجله للغد، يتكلم عنه الشيخ فهد الحيدم، سيحظى ضيفا غدا للكلام عن الكتب الفقهية، الكتب المناسك. لكن تذكروا، حاول تبحث من اللي يتميز بهذه الميزة، ها؟ الشيخ عبد الله بن نعم ابن جاسر أيضا مميز، وحاولنا لكن اكتشفنا أنه لو عزلنا كلام ابن جاسر من مفيد الأنام سيكون مشتتا غير واضح، ولا لا أتمنى أحد أن يعزل كلام الشيخ ابن جاسر في مفيد الأنام، ويعني لو يطبع في رسالة مستقلة، لأن أيضا الشيخ هو كان مع اللجان تقريبا واستمر فيها، وإن كان الشيخ غير معروف عنده، لكن منسكه من أفضل المناسك وأوسع المناسك، يعني أوسع من يعني أو من أوسع من تكلم من المتأخرين هو مفيد الأنام، وفي درر لا توجد في غيرها، لعلي أتركه للغد. لكن السؤال نعيد أعيد له، عندكم تعيين المناسك، كيف نعين المناسك؟ الآن عندكم كتاب الشيخ حدود المشاعر المقدسة، بالمناسبة الكتاب نشر في أكثر من مكان وبأكثر من اسم، نشر في مجلة العرب ونشر في غيرها. هذا الكتاب عندكم، أريدكم تجردون الصفحات الأول بسرعة والسؤال الأهم، هل أريدكم تحددون المشاعر؟ كيف حددت المشاعر؟ رجاء هذا السؤال، كيف حددوا المشاعر؟ هنا عبر شهادة الشهود، عبر كتب في غيرها، لكن لم يذكر هنا ليو عبر العلم البيولوجي لتحليل القصة. يعني أنت تقول مثلا الطريقة الأولى عن طريق أهل المنطقة، شهود ولا أهل الخبرة ولا إيش بالضبط؟ خبرة. خبرة في إيش؟ خبرة في المنطقة. طب إذن الشهود أو أهل البلد، السؤال أهل البلد بعد 1400 سنة. طيب سأفترض افتراض أن الآن أهل البلد قالوا هذا الحد، والتسميات القديمة قالت هذا الحد، عفوا الكتب القديمة يعتمدون على الآباء والأجداد، هم سند أيهم أقوى؟ ها يا شيخ علي، في جواب انه مجموعه ادله كبيره على الحد ليس مجرد الشهود، قالوا ذكروا رجعه معاجم البلدان ورجعه الشهود. طيب رجع يعني الكلام كلام العلماء قديما، يعني كذا ممكن نحصرها. من العلماء اللي يركزون على كلامهم هنا؟ هذا واحد من كتب في تاريخ مكه، المؤرخ، خصوصا من كتب في تاريخ مكة، هذا واحد. أيضا من العلماء، يعني إذا ترجع للآثار، آثار عن السلف، آثار عن السلف فقط، معاجم الجغرافية السابقة، معاجم البلدان أيضا، شروح الأحاديث، فقط فقه يا جماعة، جماعتكم مش غيرها. ترى هذه مهمة. أي شعراء؟ شعراء الجاهلية وعصر الصحابة. هذا اعتداد في اللغة العربية، ما لنا دخل. حتى لو كان ذاك الوقت واحد يعني سنسكريتي وقال يعني من أهل مكة وقال شعرا في ذلك الوقت، يعني لو افترض سنقبله ولا ما نقبله؟ يعني الاعتداد اللغوي لا أثر له هنا. شعراء مكة في أي قرن؟ لحظة، ترى هذه انتبهوا، أنتم مشينها كذا بسرعة، ترى هذه من الأدلة الحاسمة، والذي يريد تجديدا في الكتابة الفقهية في المناسك يأخذ هذه. لكن أي شعراء؟ أول شيء شعراء مكة فقط. طيب خلينا في المشاعر في مكة، شعراء مكة في القرون الثلاثة، ليش طب جعلت القرون الثلاثة؟ تسلمون له هذه القرون الثلاثة؟ نعم الجاهلية أهم أو مو بأهم من الجاهلية؟ طب وإذا ذكروا كيف تستدل بالجاهلية؟ استغفر الله، استدلال جغرافي. طيب شوف، طيب هل في شيء آخر؟ الشهود، الشهود اللي هم أهل البلد وكلام العلماء قديما. نعم انتبهوا لهذه الأعلام القديمة، عند يعني في وقت الصحابة وقبل يعني بعدهم يأتي بعض الخلفاء ويضع أعلاما، بتحديد بعض المشاعر. طيب في شيء آخر غير الثلاثة هذه؟ جيولوجيا متأكدين؟ كيف الجيولوجيا؟ ايش دخل الجيولوجيا؟ شلون تكتبون هذه؟ ها؟ يعني الصحابة ومن بعدهم يعني تورطوا ما يعرفون عشان ننتظر الجيولوجيا؟ انتبه إذا قلت شيء اطرده، تقول الجيولوجيا الموافقة للآثار، إذن الآثار واترك الجيولوجيا، تعزز الأدلة. ايش رايك؟ ما اقتنعت؟ ما يحتاج اجمع الجماعه وتعبهم، انا وياك نروح نعرف هذا جبل وهذا وادي. تحتاج؟ طيب وطب اترك الصفا وعرفه ومنى ومزدلفه، ما الذي تغير؟ اذا كان الوادي وجهه وكذا التربه الصفا الوادي يعرف مجراه سيرجع. طيب ننظر جيولوجيا، في أشياء أخرى ما عندكم؟ طيب سؤالي، هل هذا دليل ولا قرينة؟ دليل. دليل كلكم تقولون دليل؟ أي نعم، شهود أهل البلد. ها؟ دليل. واحد يقول دليل واحد يقول قرينة. طيب ماشي. الثاني كلام العلماء، يختلف. كيف يختلف؟ نعم كلام العلماء الآثار أدلة، ومن بعدهم قرائن. تقول أزرقي والجماعة هذولا الجماعة يجيك الأزرق يشهد لك في القرن الرابع، ويجيك واحد يشهد لك في القرن الحادي عشر ولا الثاني عشر. طيب كلام الأزرق نفسه، هذه شهادة وهذه شهادة، لكن هذه مزيتها شهادة من عالم مكتوبة، وهذه شهادة وقبل يعني قريبة من عهد النبوة 3 قرون 4، وهذه شهادة قديمة حادثة بعد 1200 سنة. طب لماذا رفضتوها؟ قلت الأزرقي لا لا لا لا تخاف، الأزرقي طلع مع الجماعة وحدد وقيس وكذا. لماذا الآن الأزرقي كيف؟ لا أيوة جميل، تقولون الأزرقي يصف ما رأى. طيب أولا الأزرقي عالم ويفهم ما أحدث وما لم يحدث، خاصة أنه يكتب في ماذا؟ في تاريخ مكة، يعني فرز مكة فرزا يتابعها، وهؤلاء يعني قريب من العهد، وهؤلاء 1400 سنة، وأيضا يشاهدون يعني شيء قد يكون تغير. نعم. طب لماذا أصبح الأزرقي ظنيا وهؤلاء قطعيا؟ كلهم يذكرون ما رأوا، ولكن الأزرقي عنده مزية أو شيء متقدم وعالم في إيش؟ في تاريخ مكة. هل تعرفون للأزرقي، هل يعرف الأزرقي بغير تاريخ مكة؟ إذا قلت الأزرقي لا تقول لتاريخ مكة، وإذا قلت تاريخ مكة أول من سيأتيك الأزرقي. طيب لماذا جعلت كلام الأزرقي خطأ أو قد يكون ظنيا بحسب ما رأاه، وكلام الشهود يكون قطعيا؟ هذا فيه إشكال. طيب ما رأيكم في حل ثالث ما طرحتوا لي، أن يكون كلهم ظني ونرتاح، مو بحل عادل كذا يعني، نجعلهم كلهم ظنيين وخلاص؟ عزيزي الشهود تشهد في ماذا؟ هذا شهادة ولا إخبار؟ لأنها سمعت ما إخبار ولا شهادة؟ ما الفرق بين المحكمة وبرا المحكمة؟ لحظة يا شيخ، لحظة. طبعا بالمناسبة أنا حتى الآن لا أتبنى شيئا، ولا أنا حريص على، ولو تعكسون أنا سأعكس، بس خذوها عشان ما تظنون أنه ميل لهذا ولا هذا، بس فقط ولاحظوا أن نركز على أنا فقط الآليات نبغى نحللها، ولا إن كانكم تبغون رأي في المسألة عطتكم إياه عشان ترتاحون. الشهود، عفوا يا شيخ، الشهود هذا تسمية شهود غير دقيق، وغريب النظر أصلا في المحكمة. أن تنظر في المحكمة تنظر دعوة غالبا، صح؟ ولا شيء يعني قد شهود، حتى تسمية الشهود في الهلال في نظر، بعضهم يسميه شهادة بعضهم يسميها إخبار، والأدق أن تكون إيش؟ إخبار، لأنه لو كانت شهادة كانت شهادة المرأة فيها نظر والواحد فيه نظر وكذا إلى آخره. ولهذا الأدق في من يسمي شهود في رؤية الهلال أبو ثور، اللي يقول لك اثنين ويقول لك لابد من شهود، هذا الدقيق دامك سميته شهادة. فقضية أنهم ذهبوا للمحكمة ولا قالوا في كتاب ألف مؤرخ، ما الفرق بينها؟ ما الفرق؟ بالعكس، مؤرخ من مؤرخي مكة أفضل من القاضي. لا، الآن تثبت واقعة تاريخية، صح؟ كونهم ذهبوا للمحكمة ولا ما ذهبوا للمحكمة، ما الفرق؟ لو ذهبوا إلى قسم التاريخ والحضارة، ما أدري في أم القرى، وسووا لهم ندوة وحررت الندوة في متخصصين في التاريخ والحضارة وإلى غيرها، أي ستكون أقوى مصداقية وعلمية؟ شو رأيك؟ أنا أشوف أنه ذهبوا للمحكمة وسجلت قيود، ما أشوف لها حقيقة. يعني تبون أريحكم عشان نشوفكم متحمسين، ده أنا ما عندي مشكلة في المسألة، عشان ترتاحون للأخير وأول رأي أقول لكم، ما عندي مشكلة في المسألة الجديد. وأصلا أنا لم يكن بعيد عن البلاد، فلما سويت استغربت الخلاف، فلما رأيت الخلاف سكت، لأني دوما إذا كان في خلاف حامي أنا لا أتدخل، لأنه لي رأيي الشخصي، وأما أن يكون مع المربع هذا ولا المربع هذا لا أقدم شيئا ولا أخر. لكن عشان ترتاحون تأخذون راحتكم شوي في النقاش، لكن خلونا نحلل الأدلة، هل هي مقبولة ولا غير مقبولة. الآن ما الفرق بين أن الشهود يذهبون للمحكمة ولا يذهبون إلى معهد مثلا خادم الحرمين لأبحاث الحج؟ أي شهادة عزيزي؟ إخبار، وش الفرق؟ ما يلزم المسلمين. بالعكس، القاضي ليس متخصص في القضايا التاريخية، يعني كونه قاضي ما الذي يعطي صلاحيات؟ ما الصلاحيات المعطاة للقاضي أنه يحكم في قضايا تاريخية؟ يعني لحظة يا شيخ، لو ذهب إلى وزارة الحج وقلت أنهم رفعوا تقرير للمقام السامي والمقام السامي أقر وإلى آخره، قد يكون أقوى مستقية، لأن هذه تقول لابد أن يحسن فيها الإمام وله هو أمير الحج وإلى آخر القضايا كذا، مع أن هذه فيها نظر أيضا، فيكون مستقيتها أقوى من القاضي، لأن هذه إخبار عن حوادث تاريخية، والقاضي يعني يكون يثبت الشهادة ولا ما يثبتها قضية أخرى. سم شهادة ابن جبرين عاصر طيب ممتاز. ممتاز. إخبار. طيب أنت تقول لحظة يا شيخ، لحظة. أنت تقول ابن جبرين شاهد وقال وكذا وكذا، هذا مجرد إخبار. اللجنة المرفوعة للشيخ ابن إبراهيم وتقريرها، وكانت مشكلة من مقام السامي في وقت الملك سعود، اللي هو علوي مالكي والظاهر ابن السام وغير مجموعة من أهل مكة الخبراء، وقالوا في شهادتهم حددوا حد معين. أسألك سؤال في التحليل التاريخي، أيهم أقوى في الشهادة؟ لجنة يعني تخرج من المقام السامي مثلا والمفتي يتابعها شخصيا، ويعرفون هم أنهم الآن سيغيرون معالم، لأن المعالم ستزال وسيحددونها هم، ماشي؟ وهم مجموعة ليسوا واحدا، ومجموعة منتقات بعناية من أهل البلد، ثم يحددون مساحة معينة، والآن الدنيا قائمة. هذا واحد. أو شخص من أهل نجد ذهب وحج ورجع، وحتى لو كان في مقام الشيخ ابن جبرين، ثم شهد بعد مثلا 40 سنة أني أذكر أن المسألة الصفا كذا. جميل. أنا الذي أريده في الدرس هذا وغيره من الدروس أن يكون عندنا مصداقية في تحليل الأدلة. حتى أنا أول مرة أقول رأيي، بس أبغى الاطمأنينة شوي، ترتاحون شوي في قضية المناقشة. لا يعني أني أقول بالقول هذا أني أقول الأدلة الثانية دقيقة. وانتبه يا شيخ، إذا قلت بقول وبدليل معين، ليش أنا أقول الآن عندي كيفية تعيين أماكن المناسك، إذا قلت بشيء التزم به، إذا قلت بشيء التزم به في منى ومزدلفة وغيره وغيره إلى آخره. هذا أعجبني دكتور، طريقة الدكتور فؤاد اللي يقول هذا هنا مكان وهذا مكان وهم يطوفون بينهم إلى آخره، يعني لا تستطيع تطرح عليه إشكاليات مثل بعض الأشياء. فأنا أقول قضية الشهود وقضية إلى آخره وجهة نظري أنها دليل غير خير قطعي. أولا أن قضية تسميتها شهادة ما هي دقيقة، إنما هي مجرد إخبار، والمجموعة الذين أخبروا ابن إبراهيم وابن إبراهيم رفعها إلى المقام السامي إن هذا حدود المسعى، وهم يرون الآن، تخيل أنا ودي بس تستشعر الوضع، الملك خلاص بنوسع، ترى أنتم تعرفون كان تطلع من المطاف تدخل الشارع، تخرج من الشارع والسوق والدنيا عشان تذهب للمسعى، واضحة سابقا زين. فالملك قال خلاص لازم الآن نوسع المسعى وإلى العفو المسجد الحرام وكذا، فستلغى كل المعالم، يخرج لجنة وكل لجنة، والآن يحددونها. ألن تكون اللجنة تلك أدق؟ شو رأيك؟ أنا الآن أسألكم سؤال، هل تستطيع أن تحدد لي مكان بالضبط بعد 10 سنوات؟ لو شككتك شكيت؟ أنتم كلكم راح الآن لمكة ورايح وجاي، القصر اللي القصور الملكية اللي على جبل أبي قبيس كم طوله؟ كلكم الآن ممكن أحد يرفع يقول طوله بالضبط كذا؟ متى كلكم كان راح في رمضان؟ ممكن بعضكم تو جاي، أحد يستطيع يحدد لي طوله؟ أحد يرفع إيده؟ تروح للمحكمة وتسجل شهادة على 200 متر لو كان يتعلق بحكم شرعي شيخ، ها؟ بعد سنة واحدة أريد. لو هدينا الآن جبل يعني الجبل بقبيس، قلنا بنوسع ونؤخر القصور الملكية إلى بعد النفق مثلا، تستطيع بعد سنة يا شيخ وأنت الآن شاب وذهنك معك وصافي، تستطيع أحد منكم يقوم يشهد؟ فيا جماعة حتى لو مثلا تحمسنا لقضية المسعى وغيرها، يا جماعة إذا أردنا أن نأخذ الأدلة الثانية لازم نفرزها بطريقة علمية. ما هي الطريقة؟ للأسف اسمحوا لي أقولها بطريقة عامية شوية. الآن طريقتنا في النقاش عليهم عليهم، يعني أنا متحمس لرأي أجيب لي 700 دليل أكثرها غير قوي، ويا ويله من يشكك في دليل من أدلتي. وقلت لكم مرارا أكثر المسائل الراجحة احتمال ما لها لدليل واحد أو دليلين فقط، وعندما يأتي شخص يشكك بدليل من أدلتنا تطلع القضية قضية أشباب الإسلام والكفر، مقبول؟ إذن كلام الأزرقي هو شهادة، إن كانكم تسمونها شهادة، بل كلام الأزرقي معني أنا قلت لكم الآن عشان بس أؤمن بكلام الأزرقي أو لا أؤمن، هذه قضية أخرى. كلام الأزرقي من الناحية العلمية أقوى بكثير، المعالم تغييرها قليل، تتابع الناس عليه. الأزرقي ألف الكتاب والناس يقرؤونه، وهل مكة يقرؤونه، ما حد قال الأزرقي غلطان أو رد عليه أو كذا. التتابع الطويل هذا ما يعطي مصداقية؟ لو قال قائل منكم إن الناس ما كانوا يهتمون بحدود المسعى، ها؟ ولهذا كانت ما كان أحد يناقش الأزرق ماشي. أما نقول إن الأزرق واهم، والله أنا شخصيا من ناحية علمية إذا كنت يعني لازم أوهم واحد، والله أوهم جماعة من العامة شهدوا بعد 40 سنة. وبالمناسبة اقرأوا الشهادات، أحد منكم الآن اللي يقول شهادة الشهود، أحد منكم قرأ المحضر؟ أي نعم، أحد منكم قرأ؟ ولا واحد؟ طب جربوا يقرأوا، لأن ترى بعضه يقول، واحد منهم يقول أنا بيتي كان بأطرف المسعى، بأطرف الصفا، ما يدري شيء عن المروة. هي جزئيات، حتى هم يقول أنا أذكر بيتي، أنا أذكر هذا كذا، أذكر كذا، ما هي دقيقة مثل ذا يقول أنا أعرف أن طوله 40، طوله 30، طوله 50، ويحددون بالضبط. واضح؟ فباختصار اللي أريده، إن جعل شهادة الأزرقي غير معتمدة، أنا أقول إذا رديتم الأزرقي فردوا من سواه، وإذا رددتم من شاهد بنفسه قبل 10 سنين، يعني المنطق العلمي يا جماعة في كل تقريبا، لو أخذنا اللي صاير ورحنا طلعنا لا من مسلمين ولا غيرهم، قلنا تعالوا يا جماعة أهل البحث العلمي والتدقيق، يا جماعة ايش رأيكم؟ كان يقول لنا انتم وين عايشين؟ هذا منهج علمي في نقد النصوص، يصف لكم واحد. طيب اللي بسألك يقول الكتب هذه منسوبة لها أكيد ثابتة، تقول لي إيه، ويقول مشاهد وألف سنة إيه؟ طيب وهذا جاي بعد 40 سنة يشهد بشيء قديم، تقول لي أنا أتوقع أن بعضهم أصلا قد لا يناقشك، لأن الجديات العلمية غير موجودة. فجماعة إما أجعلوها كلها ظنية، ولا أجعلوها كلها قطعية وارتاح. طيب أحد عنده أشوف نعم أحد عنده اعتراض؟ تفضل يا شيخ. لا عفوا يا شيخ، عفوا ترى هذا في نظر فيه، لا كانوا الفقهاء بدقة يحددون حتى إيش، لأنه كانت أسواق، فيقولون إذا انحرف كذا ليش، لأنه كان الناس يزحمون الصفا، يزحمون المسعى، فيأتي وحتى نص بعض الفتاوى يكتبون، وبعض جهلة الأعرابي وغيرهم يخرجون. فمو صحيح بعد الأزرقي وبعد ما للأسف كثر التعديات من الأمراء ولا غيرهم من الناس على الجهة، ولاحظوا عشان يتضح لكم ترى كان مكان مفتوح مو مبنى زي الآن، فكثروا التعديات الناس عليه، فبدأ العلماء يحاولون التحديد بالضبط بالأذرع حتى يرد الناس. وأنت ودي تتخيلها، يأتي علماء مكة يقول لا تبني هنا بس ما تبني هنا، يحسبونها بالمتر، يقول أنت هنا معلش ابن هنا تكون معتدي. قاموا على أحد الأمراء، أحد وكلاء الأمير في القرن العاشر أو أول آخر الثامن أول آخر التاسع أول العاشر، قاموا عليه ورفعوا المصر وكذا. ليش؟ لأنه مد المصطبة حقته ودخل وبنى ميضة أو إلى آخره، وقامت أخذ ورد. ليست القضية جديدة، قضية أنه زاد متر ولا نقص متر مو صحيح أنها جديدة، كانوا يناقشون. شوف الحدث التاريخي يمكن أذكره لك، كيف تناقشوا على مد الميضة أهل مذاء ورفعوا الوالي مصر وقام لا بالضبط هي في التاسع، لأن علاء الدين المرداوي كان قاضي الحنابلة شهد ضد هذا، اجتمع الأربعة وأيدوا القاضي المكي على ذلك، وكان منهم المرداوي، المرداوي تعرفون توفي 885، فهي في القرن التاسع ورفعوا إلى مصر وكذا. ليش؟ لأنه مد بناءه. فيا جماعة لنكون منصفين، وهو صحيح العلماء كانوا يحددون بدقة ويتكلمون، لأن الناس يبنون فيرجعونهم. واضحة؟ اللي يعجبني مثل دليل الدكتور فؤاد عندما يقول فلان وفلان خرجوا وقال لا أن الناس بنوا في سفع الوادي، هذا الأدلة اللي تصلح لنا، أن يأتيك عالم مثل الآثار هذه ويثبت لك، يقول لك أنه لا هذا فلان أثبت أن هذا مبني ورجع وراء وهذا الحساب هذا اللي تصلح لنا. واضح يا شيخ؟ طيب أيضا أحد عنده إشكال يا شيخ؟ ما فيه؟ عمر كان عندك شيء؟ هو أنت؟ طيب الأعلام القديمة ما رأيكم بها؟ زي الأعلام الموجودة الآن، حدود الحرم حدود كذا، كان أول يضعون. عندكم كتاب السام ما رأيتوا كيف دار على الأعلام كلها؟ بعض الأشياء في عرب حتى من الدول السعودية يعني بعد ذلك، والآن فعلوا قالوا أن أخذت يعني قصرت شوي من العرب. طب الظن الأعلام ظنية ولا قطعية؟ في أحد عنده رأي آخر؟ قطعي وظني؟ في خيارات ولا ما في خيارات غير قطعي وظني؟ وهي إيه؟ إذن إذن ظنية قرينة، ما أعتبرها دليل، أقل قرينة. إذن تقول مجرد قرينة يا جماعة، هنا جيبوا والجماعة هذول جيبوا، خليه يحلل لك التحليل الكربوني، يشوف كم عمر العلم. والله إذا قال حللها وقال عمر العلم هذا مثلا قال 1400، لأنه الإعلام اللي وضعه الصحابة واللي بعدهم هذا قطع، يعني في شيء فوق القطعي؟ إذا كان شيء فوق القطعي فإنه قطعي، لأنه هذا من الإجماع العملي وأقوى أنواع الأدلة، أقوى أنواع الإجماع، الإجماع العملي. فإذا ثبت أنه هذا في عصر الصحابة أو قريب من عصر الصحابة فهذا قطعي. إيه وجدوا بعض الأساسات ممكن، لكن لو وجد علم جديد في عهد المماليك ولا الدولة العثمانية ولا غيرهم، هنا نقول أنه على حسب هل بني بناء على علم قديم، فهنا نسميها إيش؟ تجديد. يعني نأخذ مسألة أصولية نقول حكاية الإجماع، فكأن حكى الإجماع، وضع علم مكان علم، فهذا حكاية الإجماع فله القطعية. وتلحظون في اللجنة إذا وجدوا علم تأكدوا خلاص رفعوا أيديهم، وفعلا هذا دقيق في العمل. لكن لو وجدنا علم موضوع محدث لا ندري هل هو كان دقيق ولا لا، إذن هو اجتهاد من المتأخرين. واضح؟ الجيولوجيا وش رأيكم؟ طيب أنا بترك الجيولوجيا بعد الآن. أخذنا طرق لتعيين المشاعر. سؤالي، هل في آيات تحدد المعالم أو تريحنا في هالقضية، أو أدلة من السنة مثلا؟ تفضل يا شيخ. نعم حدد عير إلى ثور. السؤالي أنا كيف نحدد عير واضح، جبل واضح، المدينة، هذا اللي شكال تعطيني، كيف نحدد ثور؟ طب وين أهل المدينة حاليا؟ يختلفون إلى 5 أقوال من قديم، خلف أحد قول من الأقوال، وإذا صححت حديث الدجال أنه يصعد على أحد فهذا القول لا يصح، صح؟ فإيش كان؟ لا لا لا، ثور من جبل ثورة اللي تقول لك لا موجود واضح، تقريبا هو أشكل معلم في معالم المشاعر، أو يعني ما يتعلق بالأشياء اللي حددت وقت النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا هو الأكثر الأشكال. وحتى استغربوا الناس كثيرا لماذا لم يكن الناس يهتمون بجبل ثور، حتى لدرجة في بعض ألفاظ الحديث اسم ثور ما ذكر من كذا إلى كذا. تلاحظونها؟ المدينة حرم من كذا إلى كذا. قالوا الغريب إن عدم الاهتمام في حدود ثور من قديم. ها؟ طيب شوفوا الإشكال، لماذا؟ لماذا لم يهتموا بتحديده؟ ولهذا ثور اترك ثور. السؤالي أنا مدينة حرم من عير إلى ثور، سؤالي كيف نعين ثور؟ طب عندك أدلة تخدمك في الطريقة؟ عندك أحاديث؟ آيات؟ هاي يا جماعة وين؟ سم نعم، هذا من الأدلة الممتاز، أنه محسر وغيرها اللي ذكرت فيها أنها ليست مثلا من كذا ولا هذه الأشياء، لأنه وادي واضح قد يكون، لكن يظل وين محسر، لكن محسر واضح جدا يعني تقريبا، هذا قد يساعد. نعم طب أنا أريد أدلة في الكيفية، لاحظوا أدلة في الكيفية، كيف نتعامل في تعيين أو كيف نعين المناسك، أدلة. هل معقول أن شيء بهذه الأهمية تركها الله بدون أن يبينه؟ يعلم يعني تركت من غير أن نخبر كيف نعين المناسك؟ سمشة طب وين الحرم؟ أنا أعيد سؤالي، أنا أريد أدلة في الكيفية، كيف نحدد؟ بإبصار. طب وينها؟ طيب ما عندكم أدلة من القرآن؟ جيد. طب يعني أنا أعيد، اجمع كل النصوص واستخرج منها الآلية، أنا أريد الآلية زي كذا. يعني هل قال لنا الله انظروا إلى شهادة الشهود؟ أنا هذا اللي أسأل عنه. سام. نعم، هذا منها، هذه من الأدلة الكيفية. وأنا أؤكد يا جماعة والله إننا مقصرون في تأمل الآيات والاستدلال فيها، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فالآية تخبرك أن إيش المعالم التي يتوارثها الناس وتوارثوها حتى في الجاهلية. يوم قلت لكم شعار الجاهلية، لا، لأنهم يحجون، لأن الله قال من حيث أفاض الناس. طبعا بعضهم يقول إن ليش ما قال أفاض الناس؟ عشان قضية قريش ما كانوا يدخلون عرفة وغيرها. المهم أن الله ردنا إلى إيش؟ فعل الناس في الجاهلية، جيد، والإسلام. طيب السؤال، هل يردك الله إلى شيء غير واضح؟ طيب آية أخرى. طيب إذن فعل الناس ترى امسكوها، هذه يمكن كل الأدلة تدور حولها عند المشعر الحرام. يظل السؤال كيف نعين المشعر الحرام؟ طيب خذوا الآيات اللي فيها التأسيس، تأسيس البيت وش هي؟ تذكروا، يلا الآن ودي دقيقة عودة. الآيات اللي فيها تأسيس البيت من البداية وتأملوها. طيب كلها ما تعطينا طريقة وآلية. خذوا وإذ بوأنا لإبراهيم، تأملوا الآيات اللي بعدها، اللي بعدها أيضا وإذ يرفع إبراهيم وقواعد من البيت وإسماعيل، فيها شيء تأملوا اقروها يلا بسرعة. أرنا مناسكنا. طب هذا الدعاء أجيب ولا لا؟ ها؟ لهذا عطاء يقول في تفسيرها وضحها لنا وبينها. فإذا لابد نأخذ قطعية أولية إن تلك المناسك إيش مبينة واضحة عند من؟ عند من؟ لا. إذا قضية إن الفقهاء مرجع، أصبر، فيها إشكال. الله ردها لمن؟ الناس. إذا هو تواتر عملي إلى ما كان يتعارف عليه أهل مكة، وهذا يقوي إيش؟ يقوي الشهود. أي نعم، تواتر عملي. طبعا شوف يا شيخ، عادتي جبت الدليل صح ما أقولك صح، أحاول أضيعك شوي، خذها كثير ضيعك عشان ترسي على شيء. لأن المشكلة أن كثير من الآن الحقائق اللي عند طلبة العلم أي شيء يهزها وتسقط، ما صار هذا علم وقطع. طيب إذا خلنا نأخذ أول قضية، أن المناسك محددة واضحة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. طيب بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ممكن أن يكون مكان بيت الكعبة، ويمكن أن يكون بيت الحرام اللي هو مكة كاملة بمعالمها، بدليل بعض أهل التفسير قالوا لا، أن البيت المراد هنا ليست الكعبة وإنما كل المناسك. طيب ما دليل؟ ما هل يمكن تجيب لي دليل لمن قال بأن المراد كل المناسك؟ ها؟ لا لا لا، بنفس الآيات في السياق. طيب لا، أنا أقول كل المناسك، هذا دليل، هذا دليل لمن؟ لمن قال إن البيت هو الكعبة. طب دليل لمن قال إن كل المناسك؟ وهذا في الناس بالحج سيأتون يحجون، هو بوى وقال خلاص أنا علمتك وبينت لك هذا المكان وبوأت لك، يلا أذن في الناس يأتون للحج. فإذا أتوا يريدوا معالم يطوفون بينها ويقفون عندها وذا، فلهذا قالوا إن المراد أنه بيّن له كل المناسك. إذن هذه القضية الأولى أن المناسك متواترة عند الناس ومعروفة وقطعية، فلهذا أرجع شهادة الشهود. ما تناقله الشهود واختلفوا فيه ولم يختلفوا فيه من وقتنا إلى هذا الوقت سيكون معمولا به قطعا. وعمل اللجنة، أنتم أول يوم هزيتكم شوية هتزيتوا، عمل اللجنة في مسك أو الذهاب إلى أهل البلاد المجاورة والقرى ويقولون لهم أين المناسك، أين عرفة، أين كذا، لا هذا صحيح ما في مشكلة، لأن هذه المناسك من قبيل التواتر، من قبيل التواتر العملي، واضح. ولهذا من يحكي التواتر العملي هو مثل مسائل اللي تعرض إلى نقل الإجماع وغيره. القضية بقي واحدة بس نرجع لها، الجيولوجيا. مع احترامي الشديد جدا لمن قال أنه أساسات الصفا ممتدة، ايش رايكم فيها؟ يعني مع تقديري خلونا الظاهر اكثركم يرى ان المسعى هو الكامل، انا ارى ذلك واطوف ولا التفت حقيقة بين الصفا والمروة حتى لو كان اخر الجدار، هذه قناعتي شخصيا ما لها دخل. لكن يا جماعة كوني اقتنع بشيء مو معنى ذلك اني اجيب ادلة تورطني بعدين، غلط. جيولوجيا اشتخلها في الموضوع، كون اساسات الجبال معروف انها ممتدة كبيرة من تحت، صح ولا لا؟ يعني بكرة يوصلوننا إلى ممكن شو اسمه، هذه قضية. القضية أرنا، لاحظوا أرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا رجع لإيش؟ رجع شيء مخفي ولا شيء ظاهر؟ يعني معقولة. شوفوا اللي يقول لي إن هذا الكعب هذا الجبل، أنا اللي أشوف أقوى شيء إن هذا الجبل وهذا أساساته طويل، هذا اللي أرى أقوى شيء. أيضا من يقول أن من ينتقل من الصفا إلى المروة ما دام يسمى بينهما فهو صحيح، وين انحرف أنا أعتبر هذا رأي سليم، واضح؟ هذا ممكن. لكن من يقول أنه لا ممتدة تحت، يا جماعة يعني معنى ذلك يقول خذوها الآن، هذا الكعبة، هذا الصفا، هذا الأرض صح؟ وهذا الصفا، لنفترض نأخذ الصفا اللي كان موجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأرض زين؟ قطعا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم معقول أن الجبل كذا على طول؟ الجبال دائما تكون ممتدة أكثر صح؟ طيب من وقت إبراهيم ماشي إلى 1400 كم؟ 26 ولا 27؟ 27. طيب يعني كم سنة هذه؟ ممكن 6000 7000 سنة ها؟ ماشي. كل الناس كانوا يقولون ان طبعا لاحظوا نجي كذا احنا ماشي، يقولون ان الصفا اوسع واحد اللي شافه اول مره ممتد لاخر شيء، وقال انه هذا حده، هذا اوسع واحد جيد. وبعد واحد قال لا لانه هدم بعضه، او انتبهوا ترى احيانا مو بهدم، ترى التحريه تدفن بعضه، او ان مثلا يعني مع التعديات وما تدري أنت هذا البيت بعد ما هدم هدم مع شوي من الجبل، هذه القضية. بعضهم جاء واحد قال لك هنا، بعضهم جاك واحد قال لك لا هنا، لأنه يحكم بما يرى. طيب هل أحد قال هنا؟ هل أحد من وقت إبراهيم إلى 1400 وكذا قال إنه حده إلى هنا؟ ما في أحد. كل هؤلاء خفي عليهم حد المسعى الصحيح، لأنك لابد أن تخطئ من قبلك، تقول لا أخطأ في تحديد المسعى ضيقوه، حتى نأتي نحن ونقول أن المسعى لا أنه أوسع من تحت، هذا غير مقبول ويخالف مفهوم، يعني يخالف مفهوم الآية أرنا مناسكنا. إذا معنى ذلك أن كل تلك القرون، لاحظوا أرنا راجع لإيش؟ من الذي يرى المناسك؟ من الذي؟ إسماعيل وإبراهيم طلبوا، يعني دعوا الله أن يري من المناسك؟ ها؟ الأمة، أمة كاملة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فلم يجب الدعوة يعني حتى أتينا نحن فرأينا المناسك حقيقة كاملة. فأنا في رأيي هذا الدليل في نظري غير دقيق. سمي شيخ هو دليل مكمل. الآن الله عز وجل أراه ماسكه، ولكن تغيرت المعالم وزيلت الجبال. لا لا لا، عفوا يا شيخ، لحظة يا شيخ، في فرق بين الردم والنظر إلى أساسات الجبال. طيب هل لا لا لا يا شيخ، لحظة يا شيخ، بس عشان يتضح الكلام أكثر. عندما تقول إن الجبل دفن هنا، ها طبعا إذا دفن الجبل سيكون هذا مخفي صح؟ دفن الجبل صار دفن هنا، ها زين، سيكون هذا مخفي جيد. هذا أنا ما عندي إشكال إذا قال إن هذا مدفون، وهذا أثبتها علميا إن هذا قبل 1400 سنة كان مكشوفا، لكن ترجع لي الأصولة وين يمتد، هذا غير مقبول. إيه سم أما حتى الامتداد هذا لا يخفى عليهم، ولا شك أن عندهم طريقة معينة يعلمون فيها يعني فوق الجبل، وأن الامتداد هذا ليس فوق الجبل، يعني هذا تكلم يعني في غير جلود الجبل. عزيزي ما شوف يا شيخ، أنت تتكلم عن أساس الجبل ولا تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن تاريخ الجبل. لا أتكلم عن الأساس الذي فوق الجبل. طيب أنت تتكلم عن تاريخ الجبل ولا أساس الجبل؟ طيب أن تسمع في الفتاوى كثيرا من يؤيد يقول لك إيش؟ يقول لك الجبل أساس الجبل ممتد، ما تسمعها في الفتاوى كذا؟ يقول أثبت أهل الجيولوجيا أن أصل الجبل ممتد تحت، هذه تحتاج تنادي عالم جيولوجيا. هاي يا شيخ اتركني يا شيخ، لحظة خلي تسمع الفتاوى يا شيخ؟ طيب وش العبارة؟ يقول أثبت أن أساسات الجبل ممتدة، هل تحتاج فتوى؟ تحتاج استشارة؟ خلاص إذا اتفقتني إياك على الجزئية هذه، خلي الجزئية الثانية مختلفين فيها عادي. طيب بالمناسبة ممتاز، خلنا نأخذ هذه حتى دليل لشيء. ترى أحيانا وهذا تذكرونها في الصيام، أرجع للكلام الأصلي، وكثير مما ينقله الفقهاء عن أهل الاختصاص غير دقيق، فهموا كلام أهل الاختصاص. وبالمناسبة أرجع للمثال، قال لك واحد راح مشكلة أنه في مستشفى وعالم كبير يعني، قال لهم سألوا وش حكم الإبر، دائم أكيد بيجي السؤال هذا، حكم الإبر غير مغذية، قال لا تفطر، والسبب يا شيخ قال إنها لا ينتفع منها الجسم. يعني إحنا قاعدين نلعب مع المرضى نعطيهم إبر، ليش نعطيهم إبر؟ هو أخذ الفتوى ذي قضية إنه غير مغذية غير مغذية غير مغذية، ففهم إنه كل أي إبرة لا تدخل الجسم ولا يمتصها ولا شيء ولا تروح محتوياتها وكذا، وقال في مجمع كلهم أطباء، قالوا يا شيخ كيف ما يستفيد منها الجسم، كيف ما تدخل محتوياتها، هذه من البدهيات. قاعد يجادلهم. فأحيانا أيضا المدة الطويلة، يعني هذه أطلنا فيها في الصيام، المدة الطويلة في تناقل الفتوى من كتاب فقهي لكتاب فقهي لكتاب فقهي لكتاب فقهي أو تناول شفوي القضايا كثيرة، هذه أيضا تحرف الحقيقة العلمية. طيب بقي شيء في هذه القضية؟ سم. بالمناسبة مما يدل على أن اعتماد الفعل أهل الجاهلية، ولهذا ترى أشعار الجاهلية مهمة، ما عند الخمسة أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كونوا على أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم في عرفة، ويقول الراوي وكأنه يشور يقول في مكان هناك، يعني كأنه يبعد، كان بعيد عن المكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي وقف، فيقول لهم إنكم على إرث، كونوا على مشاعركم عفوا، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فهذا أيضا دليل على أن التواتر هو العمدة. صحيح، بس ترى في نقطة في يأخذون المال الاختصاص مسلمات تنزل وكذا، هو لا لا هو شوف أهل اختصاص في قضايا في عندهم ظنيات وفي عندهم قطعيات. في قضية لا يمكن فتوانا أن تخالف القطعيات إذا كان القطعي هذا له أثر في الحكم، صح يا شيخ؟ هذه أساس. إذا كانت قطعية العلم لا أثر في الحكم لا يمكن أن يخالف. يعني تكون القضية يعني ما جاء فتاوى أو كذا أو شيء فينقل من واحد ويقول أخذ كذا، هذا صحيح ويقف بها. يعني تعرفون القضية اللي صارت أخيرة حقيقة محرجة. فأحيانا فعلا كلمة أهل اختصاص طبعا لا تشمل الجيولوجيا لأنهم نادوها فعلا نادوا، لا هذه لا تشملها غير داخلة في قضيتك، لكن نحن نتكلم بطريقة عامة. ها لا أهل الجيولوجيا يستطيعون يضبطونها الأساسات إلى آخر، لكن غير مؤثر لغير مؤثر. لكن فعلا قضية أهل اختصاص الحقيقة أحيانا مؤذية جدا. يجي واحد من المشايخ يسأله أطرف واحد طبيب، ترى الأطباء فيهم ناس فاهمين، في ناس ما يعرفون كل تخصص في كذا. فالقضية عندما تسأل، ولهذا الحقيقة بعض من بحث قال يا جماعة أهل الخبرة لازم يضبطون، ولا بد ننتقل من سؤال شخص إلى سؤال خبرة إلى سؤال مجموعة. بالمناسبة أحيانا تختلف المصطلحات. يوم جابوا الجماعة في الصيام وقالوا لهم الجوف وما جوف، الأطباء يتكلمون في وادي وهؤلاء يتكلمون في وادي. الجوف عند الحنابلة ما هو فقط، يعني يقول لك لا لا لا على هو حنبلي مثلا يقول لك لا هذا لا يدخل الجوف. الطبيب يقول لا لا خاص إذا ما له دخل في الجوف. الجوف عند الحنابلة وشو؟ أي نعم. وبعضهم عنده كل تجويف يشمل كذا. فأحيانا المصطلح يختلف، يختلف المصطلح فيختلف. مثل في الزكاة عندما جو يقيسون اكتشفوا بعدين بعض الدراسات مبنية على أساس خطأ، لأنهم عندما تكلموا عن الوعاء تكلموا عن الوعاء، عندما سألوا اختصاص المحاسبة كانوا يعطونهم الوعاء الضريبي، ومن المعلوم أن أشياء تدخل في الضريبة ولا تدخل في الزكاة، وتدخل في الزكاة ولا تدخل في الضريبة. فأيضا ضبط المصطلحات هذه جيدة. طيب بقي عندكم شيء شيخ؟ احنا كنا نتكلم في مسائل الروض طبعا. فإذا زال وقف بعرفة، لماذا حددوا عرفة؟ ها الحج وعرفة الركن الأعظم في. طيب وفي العمرة قالوا الطواف لأنه الركن الأعظم. طيب وفعله ما هذا نفل ما في إشكال. ما المراد بالقدرة؟ ها ما المراد بالقدرة؟ في أحد عنده إشكال؟ أعكس السؤال، في أحد عنده إشكال في القدرة؟ واحد. أنا أعرف عبد الرحيم تريد التخلص عشان ما نورطك بعدين سؤال. وش إشكالك في القدرة يا عبد الرحيم؟ ها؟ أي نعم. هم يقولون إنه تعرفون الزاد والراحل على المذهب، ويقولون صالحين لمثله، يعني إذا كان لا يليق به أن يركب مثل الغني يركب مركوب الغني والفقير يركب مركوب الفقير، هذا المقصود بصالحين لمثله. سمش وتكون كمالك تقول أنه وصل، أهم شيء أنه يوصل وانتهينا. لا أقول الإشكال استطاع، يعني هل هو مراد قدر معين من قدر حدود الاستطاع هل مطلق بهذا الله، أو نأخذ من بعض الحديث مفسر؟ قالوا أن الأحاديث مخصصة يعني أو مفسرة للإجمال اللي في الآية. لا إن أبي أدركته فريضة لا إيش لا يستطيع أو لا يثبت على الرحل، هذه فقالوا يستطيع الركوب. وجد زادا وراحل صالحين لمثله، هذه كلها ما في إشكال. وش يا شيخ؟ بس خلنا نأخذ الثالثة بعد قضاء الحوائج الأصلية والنفقات والديون، هذه أيضا فيها إشكال؟ كلها واضحة. طيب سم مسألة صالحين لمثله، مع أن القضية تركم من أركان الإسلام. أي على ذلك الغني أنت عندك إشكال ولا اعتراض؟ اعتراض. لا ترى أنه أهم شيء أنه يقدر بس، خاص رأيك خلي أنا لا نهتم بش الراجح من هذه. طيب الآن السؤال، هذه عندكم أمثلة، هل الشخص مستطيع ولا لا؟ اسم التمرين تحقيق المناط، ما المراد بالتحقيق المناط؟ وش المناط اصلا؟ وش المناط؟ العله. وتحقيقه تنزيله على صوره معينه. ولهذا بالمناسبه تحقيق المناط طبعا قد يكون تحقيقا عاما وقد يكون تحقيقا خاصا. وتحقيق المناط حقيقه هو الفقه. ولهذا ابن القيم يقول ان في الفقه تنزيل المشروع على الواقع. اذا ما استطعت تنزل المشروع على الواقع ما كان عندك فقه. هل يسمى فقيها؟ سؤال يعني اللي يمارس الفتوى في الحج ولا غيره، هل احد مره جاء وسالك سؤال ما شروط الحج؟ مرت عليكم ولا قال لك ما الاستطاعه؟ قلت الزاد والراحله. قال طب اسالك يا شيخ، هو بيسالك سؤال عملي. فالذي لا يستطيع ويتمرن على تحقيق المناط الحقيقه ليس فقيها. ولهذا تحقيق المناط اجتهاد وليس اجتهادا، نوع من انواع الاجتهاد. هذا الاجتهاد لم يقل احد باغلاقه، حتى الذين قالوا باغلاق باب الاجتهاد قالوا هذا النوع من الاجتهاد لا يغلق. لماذا؟ اي نعم، لتعطلت الاحكام خلاص، كيف كيف كيف ننزل الاحكام كيف؟ ولهذا بالمناسبه لاهميه هذا ان شاء الله اليوم الاخير اليوم الثالث سيكون كله من قبيل لكن في النوازل، متخصص في النوازل. وسيأتينا إن شاء الله الدكتور علي الشلعان، إن شاء الله أتمنى تكون مثمرة جدا، إن شاء الله تتناقشون معه زي ما تناقشتوا مع الدكتور فؤاد. طيب نأخذ في تحقيق المناط ونرى كيف أنه فعلا أنا درست كذا ثم بعد ذلك ما استطعت أن أنفع الناس. لهذا الفقيه القريب من الناس تجد أنه أكثر دقة في الفتاوى من البعيد. الفقيه الممارس للفقه وللفتوى وللناس غير اللي فقط يدرس. ولهذا من الطرائف انه نسيت والله من اللي اوتي، اتت امراه لي يعني احد العلماء فقالت ان ما ادري ايش اللي وقع، هو شات او شيء وقع في البئر فماتت، فما الحكم؟ قال ولماذا تركتيها تقع في البئر؟ ولماذا لم تفعلي ولم تفعلي والى اخره. فقال أحد طلبته، هو هذا كان الظاهر محدثة وغيره، قال يعني أخذ المرأة يعني قال المرأة قال إن ضحيها فإن كان أعطاها وش تسوي؟ قال إمام لا تسألك يعني ما تفعل، هي الآن تسألك عن واقع ما حكمها فقط، لا تسألك المفروض أنا المرة الثانية إيش أسوي. ولهذا تجدون للأسف في بعض الفتاوى، لأن بعضهم واسمحوا لي أنا أحيانا أنقد أشياء لأني أنا مع من؟ وش مكتوب لكم في الإعلان؟ لا لا لا، الدورة خاصة بمن؟ المتقدمين من طلبة العلم أمثالكم. فليست هي، فاسمحوا لي أنقض بعض الظواهر. يسأل سؤال هذا، فالمفتي يروح بعيد ويشرق ويغرب به. طب الرجل يسألك سؤال محدد، وهذا إما يشتم، أحيانا يشتم المفتي المستفتي، وليش أنت تسوي كذا وأنت وأنتم الناس. طب عزيزي معلش، والجواب ما جاء هو يقول لك تعال اشتمني ولا سب ولا يروح يشرق. طيب ما المانع أن يقول لو قال لا أدري، ريح نفسه وحفظ ما وجهه؟ لأن خاصة الآن في الوقت الحالي تغيرت الوضع، وتفعل كذا في وفضائية ولا في غيرها تكون مسجلة، ها وعدك بعدين وسائل الإعلام سواء كانت التواصل الاجتماعي ولا غيرها، وأنت الملوم ليس هم. ولهذا الفتية فن، ومعرفة أحوال الناس وممارسة معهم. يذكرون عن محمد بن الحسن الشيباني أنه كان يذهب للأسواق يجلس معهم، يسأل الصباغين عن معاملاتهم، يسألهم عنهم يجلس معهم. أنت لو جلست في البقالة، لو جلست في البقالة يمكن أسبوع مع هذا وتحاول تطبق الفقه اللي عندك، ستراجع ثلاثة أرباع الروب وأنت لا تشعر. ولهذا ندرس وأيضا نخرج طلاب كلية شريعة وكذا وكذا وملأوا الآفاق، لكن إذا جاء في الواقع العملي تجد إيش؟ ثمرتهم قليلة. ولهذا لا تستقل الوقت الذي تبذلونه في إيش؟ في تحقيق المناط، لا تستقلوه. إن تعلمت ساعة حقق المناط خمس ساعات، ترى مو كثير عليه. طيب المثال الأول رجعنا، تتأخذها معرفي تمارين يا شيخ، ممارسة. لكن إن كانك تريد أن أقرأ في كتب وأمارس الفتاوى، كتب الفتاوى كتب الفتاوى هي اللي ممكن تجد فيها مسائل وكذا، أو يعني بينك وبين زملائك افترضوا مسائل وتناقشوا فيها وخذوا وأعطوا، وخاصة في الوقائع وخاصة المسائل اللي تأتيك حاول أن تحذف منها شرط أو تضيف قيدا إذا حذفت شرطا أو تغيرت المسألة. طيب نأخذ الآن شوف وش رأيكم في هذه، تفضل يا شيخ. ما رأيكم؟ يقول أنه مستطيع. شخص يقول لديه نفقة الذهاب إلى مكة والإقامة في المشاعر، ولكن ليس عنده نفقة الرجعة، ويقول يمكن أجد أحد المعارف أو أستديق. لاحظوا ترى لا نتكلم عن تحج لما تحج، وهذه أيضا من أخطاء الفتية، يهرب من السؤال المباشر لسؤال، يعني بعضهم لو سئل مثل السؤال هذا قال والله لو توكلت على الله وحججت هذا يدل على عظم توكلك على الله وإلى آخره. طب هو سأل السؤال الموجه، هل يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ ولهذا بعضهم سبحان الله تعجبني فتاوى تلقاه مختصرة لكن ما يروح لا يمين ولا يسار، هو عارف الجواب ويضبط لك إياه وعلى طول يعطيك إياه، ولهذا صعب، هذه صعبة جدا، يبغى لها شخص ممارس وفقيه. طيب تقولون مستطيع؟ نعم. لما؟ شفتوا يقول العبرة بالذهاب إلى المناسك وأداء المناسك، ليست العبرة بالرجعة، يعني تورط الرجال تتركه في مكة. لا خاصة أنه بنى على غلط هلكة، قد يقع في هلكة في مكة، ما عنده إلا العافية إن شاء الله. ما زمزم ها يتاجر في مكة، يقول ها دول لحل، يقول يتاجر في مكة أو يجاور. شوف بدأوا يعطون نصائح، هو ما لا يطلب منك انك ماذا افعل اذا جلست في مكه. طيب انا ساعكس السؤال، ما راي المذهب؟ تاملوا في الروم، الاصحاب ماذا سيقولون في هذه المساله؟ ليش طيب الاصحاب يقولون غير مستطيع؟ لما ما في منا؟ يقول استدين وسارجع، النبي صلى الله عليه وسلم استدان. طيب ممكن ما في شيء أدق؟ وين طب وين قالها البهوتي؟ لا تقول في تقول البهوتي شيء ما قاله، وين قالها؟ ها سم طيب ولله على الناس حج البيت استطاع إلى إيش؟ إلى إيش؟ خلاص استطاع وانتهى. يقول لك يا جماعة أنا ما بروح ها؟ طيب يا جماعة ليش أنا ودي أفهم لماذا لا تقرأون في البهوتي؟ اقرأوا. أيوة هوا نفقات إيش شرعي. الجماعة يتكلمون عن نفقة بعد الرجوع، حتى يتكلمون عن حتى يناقشون في قضية النفقة المستدامة، يعني يقولون لو كان عنده مصدر دخل وباعه، يعني على المذهب واحد عنده دكان قيمة 10,000 والحملة قيمتها 7,000 ولا عنده مصدر آخر غير الدكان، ما الحكم في المذهب؟ ليش باقي 3,000؟ ها يتكلمون عن إذا كان الشخص الاستدامة في النفقة حتى يتكلمون عنها، فدليل على أنهم الجماعة يتكلمون عن الاستدامة في النفقة له ومن ولمن يعول، في باب أولى أن الرجل يرجع لمن يعول، صح؟ إذن على المذهب أنه هذا لا يجب عليه، لا يجب عليه، غير مستطيع، وعاد أنتم ترجيحكم الأمر إليكم. طيب المثال الثاني فضل. انتبهوا يا جماعة، ترى السؤال هذا فيه في شيء. ليس ما رأيكم؟ طيب يجب، ما رأيكم؟ على المذهب غير مستطيع، لماذا؟ جميل، وصل هو غير، هل يجب عليه، هل يجب عليه قبول الصدقة حتى يحج؟ منه لا، ستكون فقير، ستكون صالحة لمثله يعني إن شاء الله، ما عنده شيء. طيب نجي يخلي المحرم. طيب كلكم متفقون على ذلك أن لا تجب؟ الشيخ الفقير مدام الفقير، هذه اختلفوا فيها قديما. لو كان الشخص مهنته السؤال، قالوا هل يذهب مع رفقة الحج؟ هو عايش على السؤال، يسألهم في الطريق، نفس الموضوع. هذه تكلموا عنها قديما، لكن في الموضوع، في القضية هذه طيب ما أوجب الله عليه، ليش أنت متحمس على شيء هو ما أوجب الله عليه؟ يعني هل تقول لشخص، نأخذها بجانب آخر، واحد عنده مثلا نفرض أن النصاب 1000 ريال وعنده 900 ريال، هل تقول له ايش رأيك أعطيك 100 ريال عشان تجب عليك الزكاة هدية؟ ايش رأيك؟ ما وجبت عليه الزكاة، وهذا ما وجبت عليه الحج، ما وجب عليه الحج. هل أنت الآن أعطيك 100 ريال؟ طيب ما أدري. ها أبو مؤيد تفضل. مثل نعم، التفريق بين الحملات الحكومية والحملات الأهلية. إذا كانت حملات حكومية يمكن عادل منها في الواسطة، هذه قضية أخرى. يعني واحد عندما، خاصة عندما كانت الحملات مثلا للوزارات المعينة، لو قدم على الوزارة قالوا تفضل، هل الحكومية فيها منه؟ ولهذا وحملات الصدقة أو نحوها هذه ممكن فعلا قد يكون فيها من، أما الحكومية لابد أن نخرجها، لأن الحكومية ليست فيها منه ستكون، لأن الأصل في أموال بيت المال أنه لمصالح المسلمين. جيد، إيه لا، إذا كان عليه منه لا يلزم أخذه. طيب نأخذ الثالث، غني فاحش الثراء لكنه لم يجد إلا حملة متواضعة الخدمات. طيب ممتاز، هذا المثال إيش رأيكم؟ هذه ما في منه، هيا ما رأيكم بهذا المثال؟ يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ المثال يقول أنه قالت إحدى الحملات، قالت له حج معنا بقيمة عملك، أجرتك لنخرج من محل النزاع، عمل إداري. ما رأيكم؟ هل يجب عليه ولا ما يجب؟ طب هل يلزم أنه يعمل؟ هل يلزم؟ إن شاء الله السؤال هذا مهم، هل يلزمك أن تحصل المال لتحج؟ ها؟ يعني واحد لو يقول أنا لو أخذت خارج دوام مدة 3 أشهر جمعت الحج، لو ما اشتغلت خارج دوام ما حصلت، ما يلزم. طب المسألة هذه يلزمه ولا ما يلزمه؟ ها؟ هذه ذكروها إذا كان الشخص حمالا النحو وقال يلتحق برفقة الحج فيعمل، فالخياف قد، لكن الذي يظهر أنه ما يفسد. طيب المثال، خلونا في أمثلتنا، غني ها ما وشاكم ايش رأيكم بالمسألة هذه؟ يقول هو ما صحيح ما يجد، لكن لو بغى شيء آخر مثلا بيشتري جوال قدر يوفر، ما رأيكم؟ ما الرجال صار ماشي والله. أنا عجزت ألقى عليه شيء يا جماعة، ساعدوني شوي بس، صيدوا عليه بس. وين وين؟ طب هل تقول للشخص لا لا تنفق كثيرا حتى تجب عليك الزكاة؟ شوف رحنا لإيش؟ أيوة، نريد يجب ولا ما يجب. ولهذا الحقيقة أنتم تقولون نحن أصحاب تدين وإلى آخره، الحقيقة أنا ما رأى يعني مظهر من مظاهر التدين اللي ما نتكلم عن في من يعيش خارج هذه البلاد. يعني تجد ناس في الهند ولا في غيره يقعد يخطط للحج 20 سنة، يوفر ريال ربية خلف ربية، مع أنه الفتوى لا غير مستطيع. يعني شخص يعيش بأمل عبادة لو امتنع عنها لم تجب عليه 20 سنة حتى يقول يحج. يعني والله حقيقة هذا يعني نادر أن يفعله إلا الشخص امتلأ قلبه إيمانا. إحنا لو الواحد تقول له المسجد بعيد شوي ولا يمين يسار قاعد يناقشك ويكسرك في هالقضايا، تجد بعضهم ما عنده في الحياة إلا مشروع بس، المشروع الأول يتزوج، المشروع الثاني يحج. ولهذا تجد أن بعضهم يعني إذا وصل يجيك يعني للأسف نحن نتعامل يعني في أحيان يعني في نوع نسميها من شو يسمونه، عطوني عبارة عشان ما تورط فيها، ها قسوة سميها قسوة كذا ولا جلافة ولا شو يسميها، يعني يأتي شخص منهم نازل من الحرم ونازل على جدة وجاي من جدة ولو وصل الحرم وقف كذا وقد يبكي في مكانه، ثم يجيك واحد يضربه مع الخلف حجي حاج خل عنك البدع هذه والكلام. يا رجل لو عشت مع مشاعره أسبوع واحد يمكن لم تستطع أن تمشي، أكيد سيتوقف وأكيد سيبكي في مكانه. يعني أنت لو خططت لمشروع 4 سنوات وتحقق لك لبكيت فرحا، وتأتي مباشرة وتقول لا هذا من البدع وهذا شيء مبالغ لم نعرفه عند السلف والسلف كان يضرب. الحقيقة في أشياء أحيانا المفروض أنك يعني ولا خلوها عشان خلونا في تحقيق المناط. تفضل تفضل انتهينا من جماعتكم. غني ايه غني خلو صالح لمثل ما يجب أحد يخالف. طب سمي شيء إيه؟ طب ناقشوا أولا، يقول على المذهب، ناقشوا على المذهب. لا لا عزيزي نحن نخرج ثم ننتقل. لا لا لا أول شيء نناقش على المذهب، ما رأيك؟ طيب إذا أنت ترى أنها غير صحيح هذه قضية أخرى، إنك أنت تناقش في قضية الأصل غير صالح لمثله ولا كذا هذه قضية أخرى ما عندنا مشكلة. أنت ترى أن الراجح أنه لا يشترط صالح لمثله ولا كذا هذه قضية أخرى، لكن يقول هو أن القاعدة هذا غير صالح لمثله هذه تنطبق هنا. كلكم يسلم بدون خلاف، شعب مترف يعني دوما مع فتاوى الأغنياء. في خلاف عمر ترافع إيدك. يعني راجع للشيء النفسي. طيب إذا سألك سؤال كذا تقول له تشوفه يعني متصل عليك تقول له يعني ما الجواب؟ يعني واحد سأل قال أنا أذهب للعمل أنت تتكلم ترى شيخ عن إيش؟ عن تقوله يجب وتأثم ولا ما يجب؟ أما تتنصحه وتقول تواضع لله والحج يعني واحد يروح للدوام بنتلي ويرجع بنتلي مثلا مع سواق، ويوم جاء ما درى على الحجة، واحد نصحه قال خف ربك انت غني وتاجر وكذا، ولا حتى اما حجيت والله رق قلبه وقال يلا دور لي حملة، دور حملة ما لقى، قال في حملة في مزدلفة والذهاب بباص غير مكيف. رأيك؟ أو الباص مكيفة؟ ما يصلح، ما يجب. طيب ممتع. وفعلا هو فعلا في بعض الناس قد يكون هذا يؤثر في الحكم أنه. طيب أسألكم سؤال، متى تلحقون في بعض الأشياء لا يمكن يعني القطع فيها، تلاحظون ولا ما تلاحظون؟ هذا النوع من الخلاف في تحقيق المناط الذي يريد إلغاءه وإيقافه والانتهاء منه يطلب محالا، لأن الناس يختلفون في تحقيق المناط. طيب الرابع يا شيخ. يبين بعض المسائل قبله أنه حكم الزواج هو واجب ولا سنة؟ هو سنة على الأصل يعني، إلا من كان يخشى العنت، فإذا كان يخشى العنت فنخرجه حيث أنه يقدم حفظ يعني أنه يترك فعل المحافظ. طيب زين، فنخرج هذه المسألة خوف العنت. إذا كان لا يخاف العنت فهو بين واجب وبين سنة، فالواجب الحج يقدم. وأيضا هذا الشيء الثاني، الشيء الثالث أنه ما الذي يخرجه من العموم ولله الناس في البيت؟ إذا ذهب الدليل يخرج منها العموم ويخصصه ما في إشكال، لكن ما في ما يظهر. جم ما رأيكم في كلامي؟ تعارض؟ ليس النكاح من حوائج الأصلية. حوائج الأصلية النكاح. ها؟ يقول لك ما أدري خلاص. أنت شو رأيك؟ أنت متزوج ولا غير متزوج؟ يعني ها؟ ترجح إنه من الحوائج؟ الحوائج الأصلية. ما رأيكم النكاح من الحوائج الأصلية وليس من الحوائج الأصلية؟ ذكر الشيخ ما على ذلك. ما بين وجوب وسنة. وجوب وسنة. إذا كان يخشى العنت فيجب. إذا كان يخشى العنت خارج محل النزاع. وإذا كان يرى وجود النكاح لا يخشى لا يجب عليه. جيد. أما إذا كان لا يخشى لا يجب عليه، فيقول يقدم الحج. نعم هذا لها ملحظ، بعضهم قال إنه واجب وسنة وتقدم الواجب، وأما الآخر فقال لا، إنه النكاح حتى لو كان يكون حتى لو لم يكن يعني واجبا يكون هو من سنن المسلمين من الحاجات التي يحتاجها الإنسان. يا جماعة قلنا الحوائج الأصلية ولا الضرورات؟ حوائج ليس الضرورات. طيب الخامس عندنا فقط الحج. يلا يلا شيخ عبد العزيز. نقول السيارة في هذا العصر من الحوائج الأصلية. السيارة من الحوائج الأصلية. تفضل يا شيخ. غير موقف سيارة خاصة في هذا العصر. كيف؟ أو من هذا العصر يعني تعميم. ضخم الفنية شرعي. إيه ممكن طريق كبير. في بعض الدول فعلا فيها المترو وكذا من كمان بالفوائد. لكن في الرياض يعني الشخص اللي ساكن بعيد عن الجامعة 40 كيلو أو عن دوام. لكن حتى الوالد يزور أو حتى في الرياض نختلف الشيء. مثلا أنا في الجامعة ما عندنا سيارة. طيب أنت لكن أنا مثلا ما يعني ينظر للشخص، يسأل الشخص هل السيارة بالنسبة له غالبا المقيم إقامة دائمة في مكان معين غالبا في مثل مئات من الناس ضروري السيارة. المقول ممكن يكون راجع للعرض. أي يا شيخ شو الفائدة إذا تنزلت على رأيك؟ طيب أحد عنده رأي آخر؟ هسم يا شيخ. يا شيخ لا نبحث عن حلول، نبحث عن أجوبة. لا لا عند السوق فعلا سيخ هذا السؤال عام. السيارة بعضهم يحط سقف عالي. يعني يشتري ما يصدق عليه سيارة. لا مو بيع ما يصدق، لكن ما يصلح حتى ما يصلح من ذي الدرجات يعني. لا يلزم الشراء. أصلا ما يصلح لمثله، إذا كان الرجال يعني يصلح لمثله يعني مثلا مرسيدس ولا غيرها، مع ذلك الأمور زينة يعني الأخرى يعني. ما عنده مشكلة. طبعا هذا تأكيد إلى أن القضايا في تحقيق المناط والخلاف فيها لا يمكن أن يحسم. شوفوا كيف اختلفتوا ولن تتفقوا. نعم. طيب المسألة السادسة، عندنا فقط الحج ولكن يريد أن يدفعها رسوما للدراسة في العام بعد القادم. هذا يختلف عدة نواحي. نعم. الدراسة هل هي تحتاج إليك إيش معنى أساسي؟ يبي يدرس جامعة. عبد العزيز قاعد يجمع عشان يدفع للتعليم الموازي. إيه بك مجلس. هذا عندك الرجال ها. لا تروح تقول لي أساسي. طيب يبغى ماجستير. يبغى ماجستير طيب. طيب اللي معه عشان. طيب اللي عنده ثانوي يقول أنت أصلاً هذا ترف جامعة. الدراسة يا جماعة الدراسة ما هل هي من الحواجز الأصلية ولا لا؟ كتب العلم قالوا كتب العلم لا يبيع كتبه. طيب ليش ما قالوا يبيع كتبه يروح للمكتبة مكتبة الجامع ولا مكتبة ما في منه مكتبة وقفية افتحوا أنت بيع مكتبتك تعال الراجحي مفتوح من 9-9 بعدها نم أبد ما قالوا كذا يا جماعة لابد لابد الآن خاصة أنتم في يعني إن شاء الله مقام فتح خطيع النظر للتعليم وربطه بالحواجز الأصلية لابد يعاد فيه النظر. قضية التعليم الآن قضية أساسية وتقول برا لا بعد برا أيضا مهم من قال فقضية التعليم والتأهيل وكذا لا بالعكس من الحواجز. أقصد أنك تجعل له أمد لا حد له أي تعليم يعني هذا مشكلة لا أمد لا رسوم دراسة أنا أقول فقط توقف ما بعد الدكتوراه شيء. إحنا الآن ترى عندنا علم بلاش يعني غير من جوال الثانوي. عبد العزيز. تعليم و... لا أنا الآن هو خلص البكالوريوس. جراح يدفعون أنا أتكلم عن دفع. أنا أقصد الآن هم مثلاً في بعض الشهادات أو بعض التعليم الدراسي تصل حد معين تستطيع مثلاً من أنك تبني حياتك أو شبه. شيء. هذا يعتبر الآن ماجستير فضلة شيء شيء طيب أنت الآن على رأي الحنابلة كتب العلم طب أنت ما تعرف المسائل الأصلية والعبادات وغيرها ما تحتاج خلاص فضلة فضل كفاية إلا أتذكر كتب العلم لا تأخذ الفرع كذا خذ الفلسفة عندهم. طيب هذا الشيء. طيب. شيء آخر نقال بعد العام بعد القادم. إيه. نعم ينظر هل يستطيع توفير مال بعد القادم أو لا نعم هذه قضية أساسية إذا كانت الحاجة بعيدة انتبهوا إذا كانت الحاجة بعيدة فننظر هل يستطيع التوفير بين الحج وبين تلك الحاجة أم لا. هذه أيضا هذا الملحظة الذي أريده. أقصد الشيخ خلاصة أن أحيانا يختلف باختلاف الشخص وباختلاف مكانه وزمانه. هذا صحيح. إذا كان مثلا دراسة مثلا تقديم مثلا بعد الحج مباشرة محرمة أو قريب منه ولا يجد إلا هذا المال. جيد. دراسة عندهم إلزام دفع المال كبعض الدول مثلا. طيب. هذا لا يستطيع. جيد. المثال الثامن تفضل. السابع عفوا السابع. امرأة لم تحج حجة الإسلام وعندها النفقة عندها عفوا وعندها النفقة والمحرم ولكن زوجها حلف بطلاقها إن حجت يقول لا تتكلم باسمنا تقول يجب ولا ما يجب لا يجب لأنه أكيد طيب لو قال لها لا تصلين ليش تختلف ها هذا الحج على الفور عند الحنابلة طيب لو قال لها الزوج انك لو صليتي قائمة فهي طالق طيب لو قال عشا لو قال لها مثلا انها لو لم تجامع فهي طالق في رمضان ايش ايش رايكم؟ ليش ما الحج يعني وحده هو اللي المريض ما يسقط عنه الصيام؟ طيب خلنا يعني معلش دعونا نأخذ الرأي الآخر. ياسر تفضل. لا أنت عند زعلان عليه عطني ليش؟ لاحظ يا شيخ لا نتكلم عن تطيع ولا ما تطيع. لو ما طلق راحت وحجت وتركته. هي الآن يجب عليها حج. غير واجبة. يعني أنت ناوي تختصم مع الكل يعني ما أنت برا. لا. طيب سم. لأن هذا أداء خاص فما يجب عليه التطيع. ما صامت القيام تركت القيام ترك واجب. لا هو عفوا ترى النقطة اللي ركز فيها من استطاع عليه سبيلا استطاع الوصول. السؤال من في أشياء انتبهوا لها في الفقه بدنيا أنت مستطيع لكن في إكراه. الإكراه هذا لا يمنعك منعا بات أو كاملا وهذا ما نسميه بالإكراه الملجئ وغير الملجئ وهذا يؤثر ولا ما يؤثر. هذه القضية هل الطلاق إكراه أو ليس بإكراه؟ يقول لك لا ما يجزي التكفير ما يجزي لك حل. هذا يا جماعة والله أنا لاحظت بعض الأزواج لا أدري كيف يعيش يتفنن بالتعذيب. صحيح وترى في الغالب أنكم لا تشعرون بسبب أن الغالب منكم أنه عايش في مجتمع نخيل. أما هناك بعض الرجال ليسوا أسوياء أصلا يتفنن في استخدام التطليق. طيب هذه قضية ولهذا الخلاف فيها قديم عند السلف وعرضت على الإمام أحمد وحكم بها بعض التابعين واختلفوا فيها. قال بعضهم يطلقها حين ما خلق الله لها الزوج في أكثر من زوج غيره. في بعضهم قال يعني وهل أضر يعني من الطلاق؟ تفضل. هنا قد نقول العكس إن ذهبت الحاجة انتفت الحاجة رسمية. نعم فتقول لي اطرد كلامك واعكسه. جميل وملحظ ممتاز وهذا ملحظ ممتاز. يقول لا اطرد كلامك واعكسه بما أنك تقول إن الحاجة النكاح من الحوائج الأصلية فعدم النكاح يدل يعني يوصلنا إلى انعدام الحاجة الأصلية. هذا كلام ممتاز وهذا هذه العقلية الفقهية. إذا أردت أن تستثمر قواعدك اطردها واعكسها. جيد الأخير تفضل بس. هذا الخبر وش مثال مقتدر ماليا وجسديا ولكن لا يستطيع استخراج التصريح إلا برشوة. ما عليه شيخ ما حدثك الشيخ أنت ما رأيك؟ يعني كلكم متفقون ولا كلكم خائفون؟ طيب سم أيوة صحيح. ليش أنتم يعني معلش شيخ الإسلام علم يعني علم القرن السابع وفما بعده أو عفوا الثامن حتى لكن ترى الفقه واسع خارج شيخ الإسلام. هذه مسألة من أوضح المسائل في الفقه يتكلمون عن الخفارة طبعا على تفاصيلها ويبحثون قضايا في هالقضية سواء ذكرها شيخ الإسلام ولا ما ذكرها. فالقضية هذه نعم مبحوثة فقهيا قديما ويتكلمون هل إذا كان لا يستطيع أن يحج إلا بخفارة هل يجب عليه الحج ولا لا مع نوع اختلاف لأن الخفارة قد تختلف قد يدفع رشوة وقد لا يدفع خفارة لمن يحميه. طيب تفضل شو عندك يا شيخ وش رأي شيخ إيه؟ تجب عليه ويأثم الآخر. أعطاك رأي آخر. طب مو بحق هذا، هذا تتوجب عليه شيء. طب أنت ستوجب عليه شيء مو بتأخذ حق. إجمع ليش، ليش أنتم لا لحظة ليش أصلا تقول أنه له الحق؟ طيب يعني أنت الآن عندنا قضية لازم ننطلق منها أصلا، أنه تنظيمات الحج غير معمول بها، يعني لا نلتفت لها، خلوها هذه، خلوها في اليوم الثالث قضية هل هو ظالم عندما شرط عليه التصريح ولا لا، خلوها في اليوم الثالث سنناقشها تفصيلا. وعاد أنتم شيخكم. طيب لا لا لا، في تفصيل قديم عند أهل العلم دخلوها في قضية الضرورة، لا ليس عن شيخ الإسلام أكثر من ما قالوا إذا لم يكن يستطيع استخراج حقه برشوة هل يدفع ولا لا، كثير منهم بحثوها في قضية الضرورات تبيح المحظورات. تفضل يا شيخ ياسر. غير واجب عليه الحج، لماذا؟ لأنه غير قادر بدنيا، لماذا؟ ما يستطيع. جيد. التاسع عند من؟ أما إذا لم يعرف عنه منا فيجب عليها. فيجب عليها. جيد. ها. في أحد عنده تفصيل؟ ها؟ غير مستطيعة. غير مستطيعة. لا لا، إذا لم تقل بكلام هذا لا توجب الحج على أي امرأة. بدون التفصيل هذا لن توجب الحج على أي امرأة. إلا امرأة زوجها يعني حج فتقول أنا معك. طيب، عشرة رفض العمل إعطاء إجازة اعتيادية ولا اضطرارية، هل يأخذ؟ ما الحكم؟ ها؟ لا يجب. لماذا؟ طب خمس أيام لن يفصل، يأخذ إجازة من غير راتب. لا، إذا كان يستطيع أن يأخذ إجازة من دون راتب يقول يروح يحج، ما المانع؟ هو نفسه يقول إذا كان يستطيع أن يأخذ إجازة بغير راتب يجب عليه الحج، وإن كان لا يستطيع لا يجب عليه الحج. إلا إن كان الراتب يستنفذها. طيب، آخر مثال. أي نعم، هل تجب عليه الحج ولا ما يجب؟ لا يملك نفقة المواصلات داخل مكة، هل نقول يمشي؟ لماذا يصوم؟ ماشيين والله ما عندهم. أي نعم، نرجع صالحين مثل على حسب الشخص، على حسب الشخص. نعم. طيب، نسرد بعض الأشياء بسرعة في آخر عشر دقائق. الشروط انتهينا منها. طيب، والقدرة عرفناها. حكم المعضوب، تعريف المعضوب واضح، من أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، وحكمه يلزم أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. ما رأيكم في قول المذهب من حيث وجب؟ مو بقضاء هذا، ما رأيكم؟ ممتاز. الآن هذا يناقش المذهب، يقول هو المذهب يقول إن الوكيل لابد أن يفعل مثل ما فعل الأصيل، لكن القضية اللي ناقشه ولفت لها أن الوسيلة هذه غير مقصودة، غير مقصودة، فهي وسيلة لها، وهذا مؤثر كثير في الحكم. فقولهم أن الأصيل لابد يعني نفعل مثل، العفو، الوكيل يفعل مثل فعل الأصيل، غير دقيق هنا، لأن هذا غير مقصود في العبادة. لو أن الأصيل مثلا اللي هو المعضوب، لو افترضنا أنه استطاع الذهاب لمكة وفجأة قال بما أن الحج جالس لأجلس وأكمل، نقول له ما يجوز، لابد أن ترجع؟ لا. طب لماذا؟ لأن هذه وسيلة وهو وصل، ومثلها نقول في الوكيل أنه من حيث وجب غير دقيق. السؤال المهم، ويجزع عنه وإن عوفي بعد الإحرام، ما رأيكم؟ انتبه ما في قاعدة. وين القاعدة؟ عطنيها. انتبه، أنا أريد أحد يجيب وهو مضطرد في قواعده. من يقول أنا لها؟ ها من؟ ليش بدأت تخاف يا عبد العزيز؟ أصبر أصبر، أنا سألت أصبر أنا، خلي أسألك. طيب الآن هم يقولون يجزي عنه ماذا؟ عفوا يجزي عنه ماذا؟ ها مش اللي يجزي عنه؟ الحج. يعني السؤال كالتالي: واحد معضوب، قالوا أنت فيك مرض كلى لا يمكن أن تحج، وكل شخص عوفي أجريت لا عملية ولا غيرها، بعد إيش؟ بعد الإحرام. لاحظوا الآن عندي كم إشكال. تلاحظون قبل جعلوا المقصد الأعظم ما هو؟ عرفة، وهنا لاحظتوا الفرق؟ أتسلمون لهم في الفرق؟ في فرق بين المسألتين؟ ها؟ طب أتمها وتكون نفل. ها؟ طيب السؤال الثاني: يجزي عن وإن عوفي بعد. أنت على كلامك. طب شيخنا تقول بالقول هذا ولا تخالفه؟ لا نقول ينبغي، نقول ما هي ينبغي؟ اتركني منها. لا أنت تسلم لهم ولا ما تسلم؟ لا تسلم. إيه هربت. عطنا واحد غير. مرة. طب خلنا في عرفة. عرفة خلنا. أنت في عرفة. أنت إشكالك في الإحرام فقط. ليش؟ مثل الصبي، مثل اللي قبل قلناها، بلغ الصبي في عرفة. أي. أجزاء. هلا حطك عبد العزيز تأكل الطعم. طب سؤالي: شخص تيمم ثم صلى، وجد الماء، هو يصلي. بعد الإحرام، بعد قراءة الفاتحة تقول ولا بعد الركوع؟ قل ما شئت. الشرع في الصلاة. ماذا تقول؟ لماذا؟ لأنه وجد الماء. طيب أثناء العبادة، مش الفرق؟ طلع المذهب أضبط منك. طيب ليش المذهب قال في هذيك ما قال؟ اترك عرفة، أنت أكلت طعم عرفة، قلت لك يا شيخ ما لها دخل عرفة هنا. ليش أنت ليش رحت ربطتها هناك؟ أقول لك ليش أكلت الطعم اللي تخرتي عليه؟ أي قضية يا جماعة؟ انتبهوا، نختم بها لأن تكون مسألة لا تنسون. في التخريج الفقهي الفروع على الفروع لا يلزم أن تكون الفرع المخرج في نفس الباب. أنت مسكت عرفة، الحنابلة يبنونها على أي مسألة؟ الآن الحنابلة ماذا يقولون في التيمم؟ لا لا عفوا، في المسألة هذه لا يقفى. ها أصحابنا الحنابل اللي مشوا معنا، وش المذهب في هذه المسألة؟ لو شخص صلى وأثناء الصلاة وجد الماء، المذهب اتركوا الراجح عندكم يا جماعة. الآن نبغى نحاكم الجماعة، هل هم مضطردين، هل هم مضطردون أم لا؟ المذهب ما هو المذهب؟ وش المذهب؟ متأكدين ولا؟ ما المذهب؟ أكيد مرة. إذا نقول للمذهب أنه اضطرد، عفوا اضطرب، تجزمون تقولونها؟ تعزمون؟ يا جماعة ليش ما أنتم متأكدين في هالمسألة هذه؟ ما المذهب في هذه المسألة؟ في اضطراب ثاني. لا لا اترك الاضطراب الثاني، ما المذهب في هذه المسألة؟ ها؟ يقطع صلاته؟ وين العبارة؟ وجود الماء ولو في الصلاة لا بعد. ولو في الصلاة لا بعد. فهنا من قال من الأصحاب، أخو قال لك ولو في الصلاة، أعطاك إياها. من قال من الأصحاب أنه لا، قوله مضطرد خلاص، شرع وجد البدل، لماذا يتركه؟ صح ولا مو صح؟ فشرع هنا وشرع هنا. أو تقولوا لا ما المسألة تختلف عن المسألة، ها؟ باختصار إذا كنتم تقولون بأنه يعيد الصلاة فأنا أرى أنه هذه خلاص البدل انتهى، إلا إن قلت أنه بعد عرفة، هنا يأتي القول المسلم فيه أن نقول بعد عرفة كأن الحج قد تم، فهنا نقول أنه لا يعيد لأن الحج الأكبر انتهى. واضح؟ أين؟ وفي العمرة الطواف إذا قلت بوجوب الطواف. المهم عندي أنك تضطرد في المسائل ولا تأخذ المسألة هنا مرة وهنا مرة أخرى تختلف. طيب هذه بس آخر شرط عندنا عشان ننتهي المشروط. المرأة فيها إشكال؟ في إشكال؟ أبدا. طيب أنا سأعطيكم الإشكال وأجيب عنه فيما بعد. طبعا هل المحرم، ينتبهوا يا جماعة، هل المرأة، هل المحرم شرط؟ شرط لوجوب الحج على المرأة أو ليس بشرط؟ هذه قضية النقاش فيها طويل ولم يحسن، بس اللي أريد أؤكد عليه، إذا أتتك خادمة وقالت أنا أريد أن أحج وأنت ما عندك مشكلة في حجها، عزيزي ليس لك الحق في منعها من الحج لأنك تقول ليس عندك محرم، هي أصلا جاية بدون محرم، بس هذه قضية أخرى خلنا نتركها لنتركها. لكن القضية يا جماعة هي إن رجعت إلى بلدها قد تؤثم، لأن القول الآخر ليس لك، ليس من حقك أن تفرض رأيك على الآخر، خاصة أنه يأثم، يرى أنه آثم. هم يقولون، الذين يقولون ترى يا جماعة بالمناسبة ترى القول هذا ترى أخف، اشتراط المحرم أخف من القول الآخر، أخف ولا أشد؟ هذا يقولون لا يجب عليها الحج وخلاص والحمد لله ريحي راسك. القول الآخر يقول يجب عليك الحج وابحثي عن رفقة آمنة وحجي معها، وإن لم تفعلي فأنت آثمة. واضح؟ طب فإن لم تجد الحج كل حياة، فإن لم تجد المحرم كل حياتها وش يسمونها؟ طبعا يقول المذهب ليست مستطيعة فتسقط، يسقط عنها. والقول الآخر لا، يقول تحج، ابحثي عن رفقة، لا قبل الموت، ابحثي عن رفقة هي خلاص ما لها أحد، أمها وأبوها يعني لن يأتيها محرم. ويسمونها إيش يسمونها المسألة هذه؟ هذه من المسائل المسماة عند الفقهاء، يسمونها الصرورة، وراها في بعض الكتب المطبوعة يقول يتورطون فيها يظنونها خطأ، هي الصرورة بالصاد ليست بالضاد، لأنها من صر الدراهم، هي صار الدراهم وتستطيع الحج لكنها لم تجد المحرم. إذن لا ليس من حقك أن تمنعها، إذا كان قضية ثانية تقول لا أبغاها تشتغل ولا غير، هذه قضية ثانية، لكن أنك تفرض رأيك الفقهي هذا الإشكال. أختم بإشكال عندكم في المحرم، أنتم تقولون المحرم هل يجب عليها ولا ما يجب؟ عفوا، هل يجب على المحرم أن يحج ولا ما يجب؟ طيب ما رأيكم، وهذا أختم فيه مع الجواب ننتظره إن شاء الله الغد، ما رأيكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع صيغة أمر ولا صيغة تخير؟ خاصة أنه يقول اكتبت في غزوة كذا وكذا ثم يقول انطلق فحج. لاحظ القضية مو قضية تأثيم المرأة ليش حجت، مو عن قضية ليش تركتها، يقول انطلق فحج مع امرأتك. طيب اتركه عشان انتهينا، اتركه ان شاء الله الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء ب بغير حساب.